يعني كونه عزيز او عظيم في قومه فيصلى عليه اكثر من اربع ام خلاف ذلك؟ بارك الله فيك. من الصدقة غير مقيمين الفقراء يعطوا من الصدقة. أقصد الصدقة الفريضة من نافلة. نافلة يعني مثلا أموال لما يسمي المسجد الله يسامحك. سؤال هي زكاة ما هو مستعر؟ لا تدري انت صدق ولا اجيب عن السؤال. انت لا تشرب مع باكر كاس لما تجاوب مع صاحب. لا ادري صدق ولا زكاة. لا اخي تدري ابو اكري اجيب عن السؤال. نعم. الصدقة التي انت تلفظت بها تعني الفريضة ام تعني النافلة؟ النافلة. تدري او لا تدري بعد ثاني؟ نعم. لا تشوش الجواب. إن كنت تدري قل، إن كنت لا تدري قل لا أدري. ما. لا أدري صدقة ولا زكاة. أنا الآن بخليك تدري. فأقول إن كانت قريبة فلا يجوز، إن كانت قريبة فلا تعطى لغير المسلم. أما إن كانت غير قريبة وإنما هي نازلة فيعطى. وقفنا باب مسجد ولمينا فيه انت زكيت لك 20 دينار. ما اقدر فيك اذا انت ما عرفت بي وانا بعيد عنك. لا اريد ما استطيع انه يفيدك انه هي قريبة ولا نافلة. انت ينبغي ان تعرف هي نافلة ولا قريبة. كل واحد بيطلع بيشتغل بشوية بيسمع السجادة اقول له صدقة ولا قريبة. صعب. انت بدك تعمل عندنا لجنة الزكاة، صندوق للزكاة وصندوق للصدقات. زكاة حط هان، صدقات حط هان، حتى يحط هان الحال وفي الحال. إلا إذا تجمع كلها بعض وما تجمع. أنا أشكد الجمعيات تسمى اليوم جمعيات خيرية أنه قائمين عليها ليسوا فقهاء. حقيقة ليسوا فقهاء. فقهاء نعم. ليسوا علماء. 250 لجنة في البلد. علماء. ولذلك هم يتصرفون على ما يبدو لهم كالعجائب. تسمع منهم فتاوى ما عند الله بها. الذي بالزكاة شيخنا في المجتهد يعمل اشياء عجيبه. اشياء عجيبه يعملوها باموال الناس. يبنوا اشياء ويمكن يعصوا الله عز وجل بزكاة الناس ومش دارين شو مسوون. مثل هذا تماما الذين يجمعون الاموال لبناء المساجد. اي نعم. طيب. ينفقونها في غير سبيل الله. وهم مؤمنين عليها لبناء مسجد يذكر فيها اسم الله. نعم. ثالث الزخارف ومن الزخارف السلطان في المساجد باموال ايش؟ المتبرعين. نعم. هذا مصداق قوله عليه السلام اذا رشد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. انتظر الساعة. شيخنا ثبت دليل على ذلك. انا بقول لصاحبنا هذا اللي بلح في السؤال لا. انا بلح عليه في الجواب انه يساعد فورا من هذا. لا لا لا قاعد هذا بيجيب اجل ان شاء الله. هو من زمان بيستمر الجلد هذا ويطلع منك ولا هو في حيره من امره الرجل. جهدت له اشتغل سياره اسوق سياره تاكسي بجيب له كل يوم 20 دينار مش على فلوس غير مستقبل يعني في العمل. هي ممكن جدا يا شيخ يعني وضع الناس صعب جدا جدا جدا قد ما تقول. علينا احنا انفسكم لا بدنا نسال ثاني طريقه ثانيه. احنا صرنا ناخذ الاكل اللي بيزيد من الناس في بواقي الطعام. لا ما فيش حدا بيجيبه الا انا. هذا بنكب على الحاويات يعني نبري نشتغل عليه وعلى البيكم. هذا ينقل الطعام للفقراء باذن الله وتقدر اجر عليهم عند الله. كيف بتقدر عند عيله وعند البيت وعند كذا بشوي يعني حسب السؤال هذا بتاع عند لو غيرك قالها. كان الدكتور عمر الأشقر في الموضوع. كان الدكتور عمر الأشقر في الموضوع ما قال هذا. زين الدكتور عمر الأشقر كان سأل يعني موجود يعني عدة أسئلة قبل أن يطرح هذا. سأل الدكتور صلاح الخالدي وعمر الأشقر وسأل يمكن الدكتور زرقة وعدة دكاترة فقال ما دام يتفرغ للجنة ما عنده شغل آخر لا مانع أن يأخذ رأيه. الآن أنا صمدت. من يسألهم بعد ما سألته ما استقر إلى ما قاله يعني مش مرتاح يعني حقيقة. إذا ليش بسأل أوصل الجواب اللي فيه المزبوط واسمع السؤال. شيخنا بالنسبة لمس الذكر في دليل على أن مسه بشهوة ينقض الوضوء.